قناة التوحيد تقدم سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المظلومين ولو بعد حين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. لازلنا أحبائي في الله في سلسلة من الآداب الإسلامية الغائبة، ولقائي معكم اليوم يتواصل امتدادا للحلقة الماضية في آداب الكلام. وقبل أن أتكلم وأنهي هذا الأدب هذه الليلة بإذن الله تعالى، أذكر بأرقام الهواتف أولا: 091-432-34-33، كذلك 094-432-34-33. وقبل أن أشرع في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل الإخلاص فيها والقبول، أنوه على مسألة حصلت في الحلقة القادمة، وهي إن إحدى الأخوات، أسأل الله أن يغفر لي ولها ولسائر المسلمين، قالت لي إني أحبك في الله. الحقيقة هذه المقولة الحلقة اللي فاتت، نعم الحلقة اللي فاتت، بارك الله في أخينا إبراهيم، الحلقة اللي فاتت أخت إحدى الأخوات قالت لي يا شيخ أحبك في الله. هي بنت هذا الكلام على قول الله، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليبين له عفوا، فإنه أدوم في الألفة وأبقى في المودة، وكذلك إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم. فهي الأخت أخذت من هذا الباب، وقد سئل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه عن هذا الموضوع فقال لا بأس به، فسأل واحد الطلبة رأيني مرارا فقال فيها تقييد المسألة، يعني هذه الكلمة لو قيلت لشيخ كبير، مثلا شيخ كبير في السن وكذا ونعالم وصاحب فضل وكذا، وجيب بنت تقول له مثلا أحبك في الله يا شيخ، فهو يعني بعيد عن الفتنة. أما الشباب اللي كيف حالاتنا نحن، فالأفضل والأولى ألا تقال لهم مثل هذه الكلمات، والأفضل حتى كلام العثيمين رحمة الله لما عقب، وهذا كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه، أن هذه الكلمة لا تقال إلا للشباب، وإن كان الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كذا أو كذا، فالأصل أن الأمر يشمل الرجال والنساء، ولكن حتى يعني الإنسان لا يقع في منزلق والعياذ بالله، فليحذر من هذا الباب هذا، والله تعالى أعلم. وقفنا في الحلقة الماضية عن أدب من أداب الكلام، ألا وهو إعادة الكلام المهم وتكراره. الكلام المهم يعني الإنسان لما يجد يتحدث في مجلس فلا بأس أن يكرر إذا رأى شيئا مهما في كلامه أن يكرره 3 مرات، يكرر الكلام 3 مرات حتى يفهمه الناس. العلة فيه هي إيش؟ أن الناس يفهمونه. وهذا يا إخوان رأوا أمر عظيم جدا، إن الإنسان لما يخاطب الناس يخاطب الناس على قدر ما يفهمون، خاطب الناس على قدر عقولهم. فالإنسان لما يخاطب الناس يكرر الأمر إذا كان مهم جدا، يعني إعادة الكلام على الجالسين حتى يفهم القصد إيش من كلام المتكلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس في صحيح البخاري كان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البلغاء وأفضل الخطباء وأفضل الوعاظ وأفضل المتكلمين صلى الله عليه وسلم، يعني بلسان عربي مبين، وكان بليغا في الكلام، فكان أحيانا يعاود الكلمة 3 مرات حتى تفهم، فإذا فهمت فلا يحتاج الأمر إلى إعادة، وإنما القصد في التكرار هو إيش؟ أن الإنسان يفهم الكلام. وإعادة الكلام يا أخوان أقصاها 3 مرات، يعني مثلا الاستئذان الشريعة سبحان الله الاستئذان 3 مرات، الطلاق حفظ الله أخواتي كلن 3 مرات، حتى يعني لكي يبلغ بها الغاية المقصود منها. أما الإعادة الكثيرة أكثر من 3 مرات فقد يمل الإنسان منها. لهذا جارية لابن السباك قالت هذه الجارية لسيدها ما أحسن كلامك إلا أنك تكرره أو تردده. قالت له كلامك جميل وكذا لكن أنت تردد فيه واجد. قال أردده حتى يفهمه من لم يكن فهمه، يعني قال له أني أردد في الكلام حتى اللي ما فهمش كلامي يفهمه. قالت له مدام هكي هات عند يفهم اللي بيفهم يمل اللي فهم. واضح الكلام؟ يعني مدام تتكرر فيه هات اللي بيفهم كلامك هات أمتى يفهم يمل اللي فهم على طول. إذا لأن الناس صنفان، لما نتحدث الناس في ناس يفهموا فيه على الكلام نحن نقوله على الطاير على السريع يفهمه وهي طايرة في الجو يفهمه، وفي شخص تعود عليه 3 مرات. قالت له أنت لما تكررها فوق 3 مرات يمل اللي فهمها بالسريع، اللي فهمها لقطها وهي في الجو يمل. واضحة وهذه؟ فالمسألة يا إخوان وسط، لا إفراط ولا تفريط. كذلك يا إخوان من أداب الكلام استقبال الناس أثناء الحديث أو أثناء الكلام، أن تستقبل الشخص الذي تخاطبه أن تستقبله بوجهك. يعني نهدرز أنا وياك تو حاليا، فمن أدب الكلام ألا أعطيك بظهري أو أعطيك بالجنب. يعني عندنا إحنا مثل شعب يقول نص الكلام عيون، نص الكلام عيون. فلما يا أخي أنت تحدث الناس ينبغي عليك أن يكون وجهك في وجههم. أنت شوف سبحان الله لما تقبل على الله عز وجل في الصلاة لا تلتفت يمنة ولا يسرا ولا شمالا ولا ترفع راسك حتى للسماء. فالإنسان يا أخوان حتى الإمام لما يسوي الصفوف في الصلاة ينبغي عليه أن يسوي الصفوف ووجهه قبلهم، يخاطب الناس هكذا. بعض الأئمة يعني لما يقول استووا اعتدلوا كذا ونتلقى عاطي المصلين بظهره، فهل يا ترى الناس استووا فعلا أو كذا؟ خاطب الناس بالوجه. كذلك يا إخوان من أداب الكلام الإعراض عن الألفاظ البذيئة والقبيحة أكرمكم الله تعالى وعافاكم الله. الألفاظ اللي فيهن فحش، الألفاظ اللي هن بذيئة جدا. فالإنسان المحترم، الإنسان الذي تربى على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، يبتعد عن مثل هذه الألفاظ. فالله عز وجل يا إخوان يبغض الفاحش البذيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. لكن أحيانا يا شخص يا اللي تجلس المجالس وكذا، أحيانا تسمع كلام فاحش وانت جالس، فينبغي عليك أن تعرض عن وجهك، تعرض بوجهك، تبين للشخص الذي تكلم أن هذا الكلام لا ينبغي أن يقال. ما تجامل أنت يا حاجم قعمزة في لمة شاهك وكوية ما شاء الله تبارك الله ومن العصر للمغرب، وإذا سمعت يا أختي كلام مش كويس بذيء، كلام ما يصدر من مسلم، ينبغي عليك أن تبيني لتلك المرأة أن هذا الكلام لا يقال في حضرتنا. ينبغي عليك أقل شيء يعني بالعربي تكشري وجهك فيها حتى تعلم أن هي قد أخطأت. فالإنسان يا أخوان يجب عليه أن ينكر عن الكلمة السيئة أو الشيء الذي يخالف الحياة. يعني مرات الإنسان ينفتح بكل، ومرات تصير حتى مع ناس دعاء يعني إن هو يتحدث في موضوع ما فيفتح واجد يريح الحياة. في الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى حديثا عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض، يعني أنا لما نجد حائض كيف نغتسل يا رسول الله؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم استحيا منها وأعرض بوجهه، أو قال صلى الله عليه وسلم توضئي بها، فالمرأة ما فهمت. فسيدة عائشة تقول فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هي ما فهمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم حياء، النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، يعني استحيا أن يقولها ضعي الخرقة هذه في مكان معين أو كذا، فاستحيا. قالت عائشة رضي الله عنها فأخذتها، لأن النساء هن اللي فهمن بعضهن، فجذبتها فأخبرتها بما يريد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل يا أخوان على أن الإنسان إذا وصل في الكلام إلى حد فيه شيء إنه يخالف الحياء فإنه يعرض بوجهه. هذه امرأة تسأل، ولا يناسب النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل لها أكثر من ذلك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل لعائشة رضي الله عنها حتى تتفاهم مع المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالله سبحانه وتعالى يا أخوان في كتابه الكريم، شوف الحياة يا أخوانا، الله كنا عن الجماع بالمسيس، فقال تعالى في سورة النساء في سورة المائدة عفوا أو جاء أحد منكم من الغائط أو إيش لامستم النساء اللي هو الجماع ما بين الرجل والمرأة، فالله سبحانه وتعالى سماه مسيس يعني أو لامستم النساء. الله عز وجل يعلمنا الأدب، أو لامستم النساء، والملامسة هنا كما قلنا هي إيش الجماع، وليس مجرد اللمس على الصحيح. كذلك يا إخوان من أدب الكلام تقديم الأكبر في السن، يعني لما نكون مجموعة كبيرة ويكون معنا كبار السن نوقرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فينبغي علينا أن نقدم الكبير يعني جينا وفد كبير ولا كذا، جينا وفد يستقبل فينا ولا كذا، فينبغي على الشباب الصغار ألا يتحدثوا أمام الكبار وإن كان في الأمر تفصيل. فاعتاد الناس عرفا أن الكبير هو من يتكلم، فينبغي على الكبير أن يكون فقيها، فمن باب توقير الكبير أن يتقدم بالكلام، كما قال الإمام البخاري رحمه الله عليه في كتاب الأدب: باب إكرام الكبير. يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، وهذا قد جاء النص عليه والأمر به والإنكار على من خالفه، يعني في نهي أن يتكلم الصغير عن الكبير إلا لحاجة. والحديث في البخاري والمسلم ومسلم واللفظ للإمام المسلم عن سهل ابن أبي حثمة ورافع ابن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخيل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن اللي هو أخو الميت أخو عبد الله وابن عمه، يعني اثنين من ابن عمه حويصة ومحيصة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، كبر الكبر، أو قال: ليبدأ الأكبر. فالأكبر إخوان هو الذي يبدأ في الكلام. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة كان يجيل وفود يبايعوا فيه، فجاء وفد من الوفود فدخلوا عليه فجلسوا عنده يريدون مبايعته، ونسأل الله أن الأمة تبايع أبو بكر البغدادي أمير المؤمنين. فقام صغير القوم فتحدث، فعمر بن عبد العزيز يرى شياب كبار لحيهم بيض وشعرهم أبيض وكبير كبار في السن، فقال له: أمسك، اسكت، يعني دع الكبير يتكلم. وهذا الغلام، هذا الشاب، كاين فصيح جدا، وكان هو الذي يتكلم عن لسان قومه. تو أبو جهل كان يسمى أبا الحكم، كان عمره صغير في دار الندوة، كانوا كبار شيابين، هو الصغير الشاب الغلام. فهذا الشاب تكلم، فعمر بن عبد العزيز قال له: خلي الكبير يتكلم. فشوف الرد الجميل، قال له: يا أمير المؤمنين، شوف الرد: لو كان الأمر بالسن لكان هناك من هو أولى منك بمكانك هذا. يعني لو كان الأمر بالعمر رأى في ناس تولوا الخلافة عنك، أنت مازلت صغير. فالإنسان يا أخوان يحذر في ألفاظه، وإذا حصلت حادثة لابد أن يعلق، فيترك الأفقه في القوم. الأفقه في القوم هو من يتكلم ويعلق، هذا إن وجد، فإن لم يوجد فإذا يتكلم كبير القوم. كذلك من الأمور المهمة في آداب الكلام والمناقشة والحديث التقديم. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بهدرز لابد أن يأتي بمقدمة تليق بالكلام الذي سيقوله، يعني أنا بنتحدث عن الموت مثلا، فينبغي أن أتكلم في المقدمة، نجيب آيات الموت وكذا حتى يعلم، يعني كما تقول تسهيل للحديث الذي بعده. فينبغي عليه أن يحتاج إلى نوع من التقديم. مثلا في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث البخاري، فقال أحدهما، رجلين اختصما جو يختصموا عند النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه وإن تنازعتم في شيء إيش فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إياك أحذرك أن تتحاكم إلى غير شرع الله، إلى محاكم وضعية. إياك. هؤلاء هذين الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، وسكت. وقام الآخر وقال الآخر وهو أفقههما، أفقه الناس، أفقه من الآخر، أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. إن هذاك في البداية قال اقضي بيننا بكتاب الله، هذاك قال نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فالإنسان يعني يتأدب ويختار المقدمة المناسبة في الحديث. كذلك يا إخوان، وهذا شائع، الأدب اللي بنحكي عليه توني هذا شائع منتشر بشكل غريب جدا جدا جدا جدا، ألا وهو المقاطعة في الكلام. مجرد ما يقعد يدوي تقول خير دقيقة، خير أصبر، خير دقيقة، لا مشكي. لا يا أخي، ينبغي عليك عدم المقاطعة، عدم مقاطعة حديث الناس. يعني مثلا أنا دخلت على مجمع ناس مثلا ولقيتهم يهدرزوا، ما نقاطع الحديث، سوء أدب هذا. إذا وجدت شخص يتحدث معك ما تقاطع حتى يكمل. لهذا كما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة، كل جمعة حدث مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون. يعني إذا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث لابن عباس لحبر الأمة، ترجمان الأمة، ترجمان القرآن، قال إذا دخلت على ناس ما لا تقطع حديثهم وما تدويش لعندهم ما يطلبوا منك، يعني لما يقولك حدثنا والله ذكرنا والله عظنا فحدثهم، لأن في هذه الحالة هم بناء على طلبهم فيكون أشهى لهم وأكثر وقعا في النفوس من أن تبدأهم أنت. فالإنسان يا أخوان قد يحتاج إلى الإنصات في موضع يكون فيه أناس لا يذكرون الله، بل ربما يقعون في معاصي، فعندئذ يقول اتقوا الله يقطع. إذا كان المجلس في معاصي يتقي الله ويقول لهم اتقوا الله ويقطع. أما إذا كان حديث مباح أو حديث في أمور الدين فلا يجوز له أن يقطع، بل يجوز له الإنصات، يجوز له الإنصات، ينصت. كذلك يا إخوان من آداب الكلام أيضا، إذا دخلت علي ناس فابدأهم بالسلام وإن كان في الحديث ضعف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وفي من قال أن هذا الحديث حسن. فالسلام يا أخوان قبل أي شيء. فإذا دخلت يعني على رجل على مجلس فيه ناس فلا تقول مثلا أين فلان، أين علان، أين كذا، يعني قول السلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد ذلك اطلب حاجتك. بعض الناس يعني في المجمع يا أخوان في المجالس يتحدث ويقع في كذب، يعني بالعربي النكت، النكت اللي يقولوا فيه هذين كذب. الإنسان يهدرز معه في مجمع ويحاول أن يضحك الناس باش يقولوا ننقلنا فسري وننقلنا مضحك وننقلنا دم خفيف وننقلنا شهلولي وننقلنا وليد بلاد، انتبه. إياك أن تضحك الناس بكذب. عارف ليش؟ لأن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. عارف ليش؟ لأن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. عارف ليش؟ لأن قرة عينك محمد صلى الله عليه وسلم. عارف ليش؟ لأن بأبي هو وأمي محمد صلى الله عليه وسلم قال. اسمع يا عبد الله، اسمع يا من تضحك الناس بالكذب بالنكت الكذب. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث يحكي فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. إيه تكذب، تنكت، تقول في قصص كذب مش واقعيات. إياك إياك، احذر. كذلك أمر آخر ويحصل كثيرا جدا، وهو لما يكونوا ثلاثة انفار متكزدين مع بعضهم، ياخذوا اثنين بعضهم على جنب ويقعدوا يهدرزوا ويسيبوا واحد. هذا يسمى في الشرع يسمى تناجي، يعني اثنين يتناجوا دون الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. العلة، العلة، السبب في عدم التناجي إن ذلك يحزن الشخص اللي قاعد بروحه. قد يظن أن الكلام عليه، وقد يظن أنه ليس في مستوى الكلام هذا، وقد يظن أن الناس احتقروه بطريقة غير مباشرة، وقد يظن أن الناس تآمروا عليه، وقد يظن أنكم تدبرون له أمرا مكيدة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يحزنه. لأن التناجي يا أخوان والنجوى من الشيطان. قال تعالى في سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان إيش؟ ليحزن الذين آمنوا. بل لو كان في المجلس عشرة، عشرة انفار في المجلس، وتسعة كرر واحد مكي وواحد قاعد بروحه، هذا تناجي ومحرم، لأن هذا أشد من اثنين يتناجوا ويسيبوا واحد. تخيل بالله اثنين يهدرزوا مع بعضهم هيك ويسيبوك، تخيلتها؟ بيتخيل تسعة يهدرزوا مع بعضهم ويسيبوك بروحك، أشد وأوعر. واضحة؟ كذلك من التناجي نقعدوا نحن ثلاثة انفار مكزدين مع بعضنا، وأنا خيكم هذا اللي هو الشيخ فايز اسمكها ما يفهم ولا حاجة في الإنجليزي، واثنين اللي معايا ما شاء الله تبارك الله يقول له هاو ار يو ويدوي له بالإنجليزي، وخيك قال لك كيف لطرش في الزفة. هذا تناجرة، التناجرة ومش واش وشاف الوذنة، التناجي حتى بالرسائل. واضحة؟ أيوة، لأن هذا تناجي. مثلا بيلو كان أربعة، أربعة انفار واثنين خضوا تركينا وقعدوا يهدرزوا، ما يسمىش تناجي لأن هذاك قاعد مع واحد. كذلك وهذه مسألة عظيمة جدا، تقعد تمسك واحد حتى يملى أداب الكلام. نأخذ فاصل بإذن الله تعالى، ثم من بعده نواصل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات رفعت رايات إقبال وإخبات سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات سموت بالدين عن دنيا الدناءات رفعت رايات إقبال وإخبات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. حي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة التي أسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. كذلك يا أخوان من آداب الحديث والكلام عدم إفشاء السر، وهذا خطر عظيم. إذا كنت أحكي معك في موضوع نلقيه منتشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني إذا كان يحدث فيك ويلتفت فاعلم أن هذا الأمر إيش؟ أمانة، فلا يجوز أن تبينه لأحد أو تقوله لأحد. إن المجالس بالأمانات. في اتصال نقول ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ من معي؟ أم غفران. أهلا وسهلا أم غفران، حياك الله. منين يا أم غفران؟ من سرت إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضلي يا أختي أم غفران، تفضلي. نحب نشكرك يا شيخ على البرنامج الرائع هذا. تسلمي، بارك الله فيك. كل أسبوع ديما. تعرفي يا أختي لو نجي في أسبوع ديما يملوا مني الناس، على الأقل حتى ثلاثة أيام. نعطيك مثال، نعطيك مثال يوم غفران. تخيل أنت يوميا تأكلي في موز في موز في موز، تتأكل الموز، فهمتيني؟ لو كان الشيخ فايز الشيخ فايز الشيخ فايز تقولي يا را عليك اللي ماسك هالمايك. فلهذه من السنة. بارك الله فيك. تسلم. نشكرك على برنامجك. تسلمي، بارك الله فيك يا أختي، جزاك الله خير. الله في عمرك إن شاء الله. ورفعتي من معنوياتي حقيقة، والله بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا. أختي أم غفران، والله لو الإنسان، بل بالعكس من السنة أن الإنسان يعني يتخذ أوقات معينة في أيام معينة يحدث الناس. في اتصال، ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، من معي؟ معك أبو عجيلة الوافي يا شيخ. مرحبا يا أخوي أبو عجيلة، أهلا وسهلا بك، حياك الله، تفضل أخوي أبو عجيلة. جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الطيب. سلمك وبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك يا شيخ. أنا نحب نسألك عن قصدي أسباب الخلاف بين جبهة النصر ودولة الإسلام في العراق والشام يا شيخ. إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. ماشي، بارك الله فيك. في مكالمة معنا من المغرب، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أختي. جزاكم الله خيرا على البرنامج. وجزاك إن شاء الله. وإذا عدت توحيد الله يبارك فيها. سلمك، بارك الله فيك أختي. خذني رقم ديالك، الله يجزك بخير. خذي رقمي أنا الشخصي. خذيه من الكنترول، ما تسكريش انت باي، ما تسكري باي، ما تقفلي الخط، خذيه من الكنترول. بارك الله فيك اختي. والله يا شيخ هو في اتصال. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. نعم، تفضلي انت على الهواء مباشره. من معي؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، من معي؟ بنت الاسلام من بنغازي. بنت الإسلام من بنغازي، حياك الله وأنت وعرب بنغازي كله. يا شيخ بنسألك أنا، تفضل. سوى موضوع دولة الإسلام في سوريا والعراق، سوى هم في القنوات يقولوا عليها إرهابية. مزبوط مزبوط، إرهابيين مزبوط. أنا مقامة بالإرهابية لكن الحوش في حوالي يقول أنها إرهابية. بنسألة الطول أيدهم فيهم ضغطها بينك ضرب هوني باهي سنحكمي مسيح هذا مرتد. أوكي، أو نسألك سؤال ثاني. لا بس لحظة، بس لحظة لحظة يا أختي. بنت الإسلام هم إرهابيين فعلا لأنهم يرهبوا في الكفار. الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به من عدو الله وعدوكم. فعلا إرهابيين، احنا اللي أمريكا تخاف منا وطواغية طواغيت العرب يخافوا منا. عندك حق، إرهابيين. طيب نحن يا أختي يا بنت الإسلام، يعني بنعرف ان لو كانوا ارهابيين ده جيش العراق دولة خشعة مع اهل السنة شو يسموا هذوما يسموا عند السلفية بنت الاسلام عند السلفية المرجئة يسموا ولي الامر المالكي ونحن نقول المرتد المالكي في فرق فهمتيني فأي شخص يناصر ولو بكلمة يناصر الطواغيت وني ضد الحرب في دولة الإسلام والعراق فهو مرتد نعم السؤال الثاني الحكم المرأة جهاز المرأة في الإسلام هل يجوز المرأة جهاز المرأة في الإسلام حاضر. أنا سمعت قصص في الإسلام مثلا جيت خالد من البنيسات الإسلام يدني يدني حربة هل يجوز للمرأة حربة أو نجس بالكامل طيب سأجيبك في حاجة تانية في سؤال ثاني فضل أسألك يا شيخة في وحدة نعرفها به متخمرة مثلا مش متخمرة لابسة خمار متخمرة يعني خميرة ونفخك لا هي تبت خمار طبعا سنو تعالف عن دكتور فاجر طبعا أخصائي عليك الخيالة تكتبها لكن قالت سنو يعني في يعني كيف نقولك حط شعرت إنا فتنة فهمت إنا دكتور أسنان وفي إنا فتنة فهمت تمام تمام هل يجوز تم العلاج عنده ولا تسيب يا شيخ هي الأولى تسيب عارفة ليش الأولى تسيب مش الأولى الواجب الواجب الواجب إنها تسيب لأن في دكتورات أسنان إلا أفهمين يا أختي أفهمين الله يبارك فيك الأولى تسيب تسيب لكن إذا كان أخصائي وما فيش إلا هو فلا بأس ولا حرج تكمل عليه عنده إذا هي وقعت في فتنة فتتركها تمام الله يسلمك نجاوبك تو بالنسبة لحكم المرأة في الجهاد في الإسلام إذا كان الجهاد فرض عين ودفع عدو صائل عدو جاك في في في مدينتك ففرض عليك يا أختي إنك تقاتل في اتصال ألو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام من معي شوف إذا معك أخو جلال إن شاء الله مرحبا يا أخوي جلال حياك الله منين يا جلال جلال الدروس يا شيخ مرحبتين بيك مرحبتين بيك أهلا وسهلا جليل كيف حالك نور القناة يا شيخ الله يسلمك نسأل الله يحفظك ونسأل الله يعز بيك من الإسلام إن شاء الله ونسأل الله يردك مرفوع الرأس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيك يا شيخ تركز على عقيدة الولاء والبراء بس حاضرين هنخصوا حلقة بإذن الله نتخصص حلقة إن شاء الله اللي عقدت بالبرابي حاضر يا جلول أنت تؤمر أمر بارك الله فيك بالقناة تسلم والله لك وحشة يا جلال بارك الله فيك بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام. ألو من معنا في اتصال ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم بالله أسمعني من من من من الهاتف وطي للتلفاز أسمعني من الهاتف تمام سامع من معي سفيان معك أهلا أخي سفيان تفضل سفيان من تونس يا سفيان ولا من الجزائر يعني تونسي كان فيك من ليبيا تمام مرحبتين بك تفضل أخوي سفيان بالنسبة اللي مباع الخليفة نعم اللي مباع الخليفة هل بإمكانه أن عبد إخطاء العدو صار آخر في قطر آخر من أكثر المسلمين بدون استشهاد ما فهمتكش يا شيخ باي انا مشان اني مباع خليفة تمام ويبدي نقاتل عدو سؤال في قطر من الاقطار في دول المسلمين تمام لكن مش تحت راية الخليفة يعني تحت راية اخرى يعني جماعة قاتل تمام ساجيبك ان شاء الله ساجيبك هل يشوف ان عبد نقاتل معه سأجيبك إن شاء الله. هل يشوف يعني نعدي القاتل معه بدون استشارة؟ سأجيبك. سأجيبك. في اتصاله. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. من معي معلش؟ معك أبو الزبير. منين يا أبو الزبير؟ من بنغازي يا بنغازي قريب نحب على روسك فوق انا يا بنغازي تفضل يا اخوي ابو زبير بارك الله فيك يا شيخ بالله نبي نستفسر منك في موضوع الانتخابات جوازية الانتخابات من عدمها يا شيخ باختصار شديد ان الشيخ صادق الغرياني بدون اسماء بدون مش حاجيب لا اجيب لا اجيب ذكرت لي اسماء مش حنجيب أنا تمنيتك أبو الزبير تسأل فقط بدون ما تحدد أنا سأجيبك. خلاص ناخذ رقمه في الكلمة الشخصية. لا أنا حأجيبك لكن أنت ما رقم عشان تذكر أسماء. تمام. تمام. بالنسبة يا شيخ للانتخابات أي عمل أي عمل فيه ديمقراطية فهذا العمل لا يجوز وباطل بدون خلاف. لا انتخابات ولا كراسي ولا قصص ولا برلمان. ربي يفتح عليك إن شاء الله. في اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز. من معي يا أخي؟ مجاهد البغدادي. من؟ أبو مجاهد البغدادي. والله لأصحابك تقول لي أبو بكر البغدادي قبل نسقب عليك جوا. لا أبو مجاهد البغدادي. تفضل يا أخونا تفضل. منين يا أبو مجاهد معلش؟ من بغداد أخي. حياك الله حياك الله تفضل يا أخي. تفضل. الله يبارك فيك يا أخي العزيز. نطلب من الأخوان المتصلين تبرع لإخوانهم في جنوب بغداد ولاية الجنوب بالدولة الإسلامية. أبشر أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير. أبشر. وأريد رقمك يا أخي. أريد رقمك. أخوضها من الأخوة الكنترول. جزاك الله خير. السلام عليكم. مع السلامة. في اتصاله. ألو السلام عليكم. السلام عليكم كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. من أم المجاهدين؟ أم غفران إن شاء الله. تفضلي أم غفران. يا شيخ حبيت نسألك. تفضلي. أنا عندي أطفال باهي ما شاء الله. وابني ولدي الكبير بعد أن نصلي لقيته حاط صبعة في فم أخته والتغسس باهي قطعت على صلاتي ومشيت لأخته. تمام. شن حكمه معنا يا شيخ؟ أنت ما شاء الله عليك فقيها. أنت فقيها ما شاء الله عليك. أنت بارك الله فيك ما شاء الله. هذا الحل الصحيح. يعني مثلا أنت تصلي وسمعتي ولدك في المشاي ماشي طالع برا اقطع الصلاة طول اقطعها طول عد يجري دخل العين وربطيه والله حطيه في الحباس بتاعه وعاودي الصلاة من التالي. واضحة؟ يعني تو معقولة سيب ولدي يموت لا حفظ الصلاة عاودي عليه. نسأل الله يحفظك إن شاء الله يا أختي. شكرا بارك الله يبارك فيك يا أم غفران. عاودي يا أم غفران الاتصال مرة أخرى الحلقة القادمة إن شاء الله. وكان عندك حتى بتعاودي تو عاودي ما عندكش مشكلة. إن شاء الله. في اتصال يا شيخ. طيب قلنا يا اخوان من اداب الحديث كتم الاسرار. بعض الناس مجرد يا اخوان سبحان ربي العظيم تقول انت وياه في مربوع عبر واحكم وتقول له صار معايا هكي تين الجزيره وين العربيه وين مع اني ابغض الجزيره وابغض العربيه لكن هذا من باب التعريف فقط. تلقاه نشرها في ليبيا كلها وهذه مصيبه. في مكالمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معي يا أخي؟ حياك الله يا شيخ. حياك الله. أبو معاوية من تجورة. أبو معاوية من تجورة حياك الله يا أخ معاوية وعرب تجورة كلهم والأبطال المجاهدين في سبيل الله في تجورة مرحبتين بك. الله يسلمك. والله فرحان بكل شيء. خلني لقيت هالقناة لا أعلم بها إلا بالصدفة لقيت. شيء لحظة أبو معاوية. نعم. بعد إذنك سلم خيي الله يبارك فيك. ما عادش تقول بالصدفة سواء أنت أو غيرك. الصدفة في ديننا ما فيش. قول قدرا لقيتها قدرنك قدرا. ايوه صدفه غلط لو قدح في العقيده انتبه. تفضل يا اخوي ابو معاويه تفضل. للاسف على لساننا هي كلمة. معلش ان شاء الله ربي يغفر لنا جميعا ان شاء الله. امين نصر الله. تفضل يا اخوي ابو معاويه. يلا نصر الله ننصر جميع المجاهدين يا رب. امين في سبيل الله امدد باذن الله تعالى ان شاء الله يا ابو معاويه. الله اكبر ان شاء الله يا شيخ. لا تعالى انا عندي قاعده يا شيخ. اي دوله دول الكفر ضدها فهي على حق يا شيخ. هذه القاعدة ثابتة وحقيقية الحمد لله رب العالمين. والله بجد أي دولة أي منهج يرضوا عليه الطواغيت اعرف أن هذا نعم. المنهج باطل نعم. فلهذا نعم. انظر إلى التيار الجهادي السلفي وين مشايخ وعلماء في السجن. وين الشيخ أسامة بن لادن صاحب المليارات قتل. نسى الله يتقبل يا شيخ. فلهذا دعك من أصحاب سمو الأمير وجماعة عظومة دعك منهم يا شيخ. نعم. والله. بارك الله. نسى الله يحفظك واتصبينا في أي وقت يا أبو معاوية. وهذه قناتك وقناة أي مجاهد وأي مسلم يريد تحكيم شرع الله. نسى الله أن يكسبنا من المجاهدين يا الله. تمام بارك الله فيك. في اتصاله. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. من معي؟ أبو يوسف من ولاية الأنبار إن شاء الله. الله أكبر. تفضل يا أبو يوسف. الله يبارك فيك. الله يبارك. حسيتك ابتسامتك. نحبك في الله يا أبو يوسف. حسيتك ابتسامتك. إي والله كلش فرحان لين انا احبك في الله وايد. احبك الذي احببتني فيه ان شاء الله، اللهم اني افتح بوجهك ان شاء الله. احبك الذي احببتني فيه. يا ابو يوسف جزاكم الله خير. اقرب اقرب من الهاتف شويه. الله اكبر الله اكبر. تفضل يا ابو يوسف. الله يسلمك شيخي. نعم يا حبيبي. يعني اقول لكم انه عزيز الرصاص ان شاء الله ان شاء الله من ولايه الانبار. نعم. ان شاء الله يعني يدخل الفرحه لقلوبنا ان شاء الله لين لين لين يخرج من بناطق صادقه مع الله عز وجل، فادعونا بالنصر والتمكين. حاضر يا سلام. هذا يا شيخ واجب شرعي. جزاك الله خير. واجب شرعي. الله خير. ودعونا دعونا بالثبات ان شاء الله. نسأل الله يثبتك بالركب ان شاء الله. يا ابو يوسف ابو يوسف نسأل الله طلقة في سبيل الله في راسك. بارك الله فيك اخانا ابو يوسف. في اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا. تفضلي من معي؟ يا شيخ الله يخليك دعواتك يا شيخ. من معي؟ وردة من تونس. أهلا. نقول لك يا وردة. نعم. نسأل الله يهلك طواغيت تونس. يا الله يا شيخ الله يخليك دعواتك للوالدة يا شيخ. نسأل الله أن يعافيها ويشفيها شفاء لا يغتر. ودعواتك للمجاهدين في سوريا يا شيخ الله يخليك. لا مش في سوريا، أنت حجرتي المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. الله يخليك يا شيخ. طيب بارك الله فيك يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. مع السلامة في أمان الله. نسأل الله رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة أن يشفي أم المتصلة الآن نسيت اسمها، فنسأل الله أن يشفي أمها وأن يبارك في وردة. نسأل الله أمها يشفي أمها إن شاء الله، ونسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان. في اتصاله. بالنسبة يا أبو يوسف في الأنبار، شفت أوباما هو يتفرج عليه ولو كره الكافرون؟ شفتها ها الزعزع، ملك الزعزع بإذن الله. أبشر إن شاء الله. كذلك يا إخوان في مكالمة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا خاي، من معي؟ سيدنا معك أبو محمد من بنغازي. مرحبا يا أبو محمد ومن بنغازي، حياك الله. وياك انت الله يبارك فيك. من عندي استفسار بسيط. طبعا انا من سكان مغازي، من سكان منطقه بالجله بالكامل بعيد عن المرتد حس رضا تمام. فحتى في الجامعه الاعلان يعني طبعا يردني بالاخبار انهم يدعون له في صلاه الجمعه وخطيبك عرفت يدعو. طبعا يدعو عمر بن الخطاب. يدعو للطواغيت والبرنامج. فنبي شنو حكم مثلا في صلاه وراهم اللهم طبعا مرجع عرفته ما خلاص يلبوا توضيحة المرجع، فنبوا شنو نبوا حكم الناس اللي بذات تصلي وراهم لا حكم الناس اللي تصلي وراهم لما ما لا قصدي يعني هل تجوز صلاة وراء شخصها أو نعلمه إذا كان من أنصار الطاغوت حفتر فلا تجوز أو تصلي حتى في بيتك يعني لا صلي في بيتك. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يفتح عليك. في اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، من معي؟ خير يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ عمر معك من بغازي. مرحبا يا أخوي عمر وبيكم على بغازي، تفضل يا شيخ. أخبارك يا شيخ. الله يسلمك ويحفظك. قلت لك يا شيخ نحن مالنا توا مجموعة عرفت من الشباب هكا من سكان المنطقة ومادري نقنع فيهم من جهاز بغيت بغازي مش مقتنعين الشباب. قالوا لي لأن نفهموا الشيخ طيب ويفهمنا أكثر. بالله عليك تو بذكر شنو يبوا يا عمر شنو يبوا؟ نقنع فيهم انا ان الكرامه اللهم عليك هم شباب مش فاهمين عرفت. طيب في كلمتين ان شاء الله فهمهم في كلمتين باذن الله. نعم تو فهمهم تو في كلمتين هي ان شاء الله. هي بارك الله فيك يا شيخ. الله خير. الله يسلمك. طبعا يا شباب راه الموضوع طويل جدا لكن نختصر كم في كلمتين. حفتورتي هذا تربى في كتر امريكا 23 سنه فجاي بافكار بوش والجماعه الاولين و23 سنه متربى غادي وجاي الان نظام السيسي في مصر وجاي دير روحه توا بيقضي على الإرهاب بالعربي بيقضي على أي تيار ضد أمريكا. فبالله عليكم السلفية هذو ما يقولوا توا حفتر أمير المؤمنين ومن قبل معمر أمير المؤمنين وحسني مبارك أمير المؤمنين وشين وشين بتاع تونس هذا الشين هذا أمني والعور بتاع السعودية أمير المؤمنين قعدت كلهم أمير المؤمنين بالله عليك هذا منهج وهذا دين يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا في مكالمتين من أخواننا من العراق ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا وسهلا من معي السلام عليكم من معي يا أختي معك أختكم من موريتانيا أريد الآن رقم البرنامج الآن أنت على البرنامج يا أختي أنت على المباشر تفضلي الآن البرنامج مباشر على المباشر تفضلي يا أختي عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أختي السلام عليكم وعليكم السلام يا أختي تفضلي أريد الرقم البرنامج الآن يا أختي أنت على الهواء مباشرة لا هذا الرقم الجديد ولا يخطكم النور كان أنا لا أسأل العربية جيدا لكن أسأل قليلا عن أريد الشيخ أن يفصل في قضية المسح على الخفين المسح على الخفين تمام حاضر إن شاء الله نعم تسمعني الآن أسمعك جيدا عليكم. طيب المسح على الخفين يا إخوان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتصال من برا نعم يا أختي سأجيبك إن شاء الله سأجيبك إن شاء الله في اتصال من العراق بس نشوفه قبل بس ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أخي تفضل من معي معك عبد الرحمن من اليمن يا شيخ نعم ضحك بس أضحك والتحذير اللي عصيره ضد شلل الأطفال ما سمعت يا أخي عبد الرحمن التحسين المنظمات العالمية التحسين حق شلل الأطفال ما حكمه يا شيخ ما فهمت السؤال يا عبد الرحمن ما التحسين كيف يعني تحسين الأطفال يعني تحسين الأطفال عندنا في اليمن يحسنون الأطفال بلقاح من المنظمات العالمية قصدك منظمات العالمية اي فهمتك يعني قصدك انت اللي هي الابر ولا لا انت حسين عمل قطر ضد شلل الاطفال ما فيهاش باس يا شيخ ما فيهاش باس عاديه جدا لكن احذروا من التنصير التنصير ما حد ناصر لا ولا ما احنا يا اخي عبد الرحمن انت تتحدث عن الـ الـ الـ التطعيمات اللي هنا من برا ما فيهاش باس ولكن احذروا لنا هؤلاء من دعاة التنصير فاحذرهم يا أخي ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز أهلا وسهلا من معي مجاهد أبو مجاهد مرحبا يا أبو المجاهد حياك الله تفضل يا خانة الله يبارك فيك أخي العزيز أخوانك في قضاء المحمودية أخذوا ثلاث إيرانيين بإذن الله الوحدة أخوان الدولة الإسلامية توا الحمد لله فضل الله وإن شاء الله نرسل لكم صور بإذن الله خبر حصري هذا لقناة التوحيد بإذن الله إن شاء بالله تقربوا بهم كيف خالد بن جعد بالله تقربوا بهم لله عز وجل وإن شاء الله غزوات بإذن الله الله أكبر نسأل الله ينصركم يا شيخ نسأل الله ينصركم شيخ أنا بتأريد ما كنسل عن كل ما أتصل يعني يسدون الخط طيب خذوا على طول الأخ خذ رقمي ما تقفل باية موجة ما تقفل إن شاء الله نعم هيس في اتصال طيب فيا اخوان من اداب الحديث ان يكون باللغه العربيه يعني المتشدق هذا اللي يتحدث لي في مجامع باللغه في اتصال الو السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا وسهلا اخي من معي ابو زاهر ابو زاهر من اين من طرابلس انا وسهلا اخي بيك وبعرب طرابلس انا وسهلا باذن الله ان شاء الله تفضل ان شاء الله بشارك ان شاء الله تفضل يا شيخ انت على الهواء مباشره بدك تستخد من بدري تتهز الناس بالإرجاء ما قصة بالإرجاء يعني أنت ما تعرفش الإرجاء؟ لا نعرف الإرجاء لكن ما أشبح فيك يعني بكي يا الناس يا أما طواغيت يا إرجاء الناس كلهم مرتدوا لهالدرجة يعني لا يا شيخ لا لا لا لا لا, لا ما من قالك؟ ما نسمع عنده تقول الذي يعادي الدولة الإسلامية هو مرتد يا شيخ اللي والي أمريكا ضد الدولة الإسلامية مرتد نحن لا نوالي أمريكا لا أنت ليش أنت مرجي ليش أنت ليش وليش وصفت نفسك بالإرجاء ليش أنت وصفت نفسي بالإرجاء وخفت نفسي بالإرجاء أنا بالارتداد خلاص إذا أنت لا هل أنت مرجي سؤالي أنا خلاص إذا لا أتحدث معك هو هو الأخ أبو زاهر، ما دام أنت مش مرجئ فلا ينبغي لك أن تتحدث. أنا أتحدث عن المرجئة، المرجئة فقط. فإذا أنت ملكش مرجئ لا تتحدث، أنت معنا أخويا في الله. ألو، السلام عليكم. يا أخي أبو زاهر الله يخليك ويبارك فيك، أنا أتحدث عن المرجئة. فما دام أنت مش مرجئة ليش زعلان يا حبيبي؟ الله يبارك فيك، ليش زعلان ومتعصبك ليش؟ ما دام أنت مش مرجئ، أنت أخويا، ما دام مش مرجئ أنت أخويا في الله، وحتى المرجئة أخواننا في الله. لكن إن ناصروا الطواغيت فهم مرتدين، هذا بدون خلاف يا شيخ. حتى أنت تكفر وأنت بروحك، لأنك أنت ملكش مرجئ. في اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أخويا، من معي؟ معك أخوك أخ طلحة من طرابلس بإذن الله. من؟ أخ طلحة طرابلس من طرابلس. أهلا يا أخويا طلحة، مرحبتين بك، تفضل يا أخونا. نبي ندعي المجاهدين، الإخوان المجاهدين في الدولة الإسلامية. ادعي المجاهدين في العالم كله مش دولة بس. في العالم كله، جميع الدول الإسلامية، صلى الله يسد رميهم ويسد خطاهم، آمين، يسد رمي المجاهدين على مطار ذي الزور العسكري. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. الله يمكن إخوان المجاهدين في كل مكان بإذن الله. بارك الله فيك يا شيخ، نسأل الله أن يحفظك يا شيخ، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. مع السلامة. أخوي أبو زاهر الله يخليك، والله ما قصدتك، والله ما قصدتك يا شيخ. فأنت ما شاء الله تقول أنا مش مرجي، ما شاء الله متفقين إذن حبايب. في اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبتين، من معي؟ معك أبو محمد. أهلا يا أبو محمد، منين يا أبو محمد؟ من سرت. مرحبتين بك، تفضل يا أخونا. أي منهم؟ نعم تفضل يا أبو محمد. كيف تكون مبايعة الدولة الإسلامية؟ تبي تبايع أنت؟ بإذن الله إن شاء الله، وأنت طيب، وأنت طيب إن شاء الله. المبايعة يا شيخ بالسمع والطاعة تكفي، بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، فهمتني؟ إن شاء الله. نسأل الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله شيخ. إن شاء الله. الله يسلمك. في اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك، من معي؟ بعجيل الوافي معك يا شيخ. من؟ بعجيل الوافي. آه بعجيلة، كيف حالك؟ تفضل يا أخوي بعجيلة. الحمد لله. سألتك قبل شوي عن اضطراب الخلاف بين جبهة النصرة دولة الإسلام في الشام، وتوني بين نسألك يا شيخ نبيك توضح أوصاف المرجئة، قصدي تو الفقهاء كيف نأكد أن الشخص هذا مرجئ يعني. إن شاء الله يا شيخ. ماشي، بارك الله. هو يا أخوي أبو عجيلة، بالنسبة للموضوع سكرت ونرد عليك باش ما ضيعش رصيدك بس. موضوع الخلاف بين الدولة والجبهة النصرة خلاف بسيط جدا، الحمد لله الآن يشتغلوا مع بعضهم، يعني خلاف بسيط جدا ويقع، فهمتني؟ وبالنسبة للمرجئة شيء خذي تبي لهم حلقات، ونحن عندنا كرسيين يا أبو عجيلة فضيات، يجوا تفضلوا، ما عندناش مشكلة. طيب فيا أخوان، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين هذه أولا، ونسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله. سبحان الله، ليش ما تقولش أمين بس؟ اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، قول أمين. طيب ما تزع أخونا، أعلق تعليق بسيط جدا قبل قبل قبل ما ننهي الحلقة. أخونا أبو زاهر من طرابلس، أحييك تحية خاصة لك أنت يا شيخ، انتبه، أنا شفتك زعلان، مدام أنت ملكش من المرجئة ما تزعل يا حبيبي، ونحن أخوتك ونحن حبايبك، ما تزعل. والظاهر أنك أنت مش عارف، مش عارف معنى كلمة مرجئة يعني. فياريت يا شيخ لو أنت حاب أنك تبي تفهم كلمة مرجئة، خذ رقمي الخاص من الكنترول في أي وقت، اتصل بالإذاعة قول نبي رقم الشيخ، وأنا مستعد نهدرز أنا وياك ونجيبك عندي، ولا نجي غادي عندك إذا كان في وقت عندي أنا أو وقت عندك أنت ونهدرزه. فنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم أن يبارك في هذه القناة، وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يجعل أعمالهم هذه في ميزان حسناتهم، وأن يمكن لدولة الإسلام في الشام والعراق، نسأل الله أن يمكن لهم، نسأل الله أن يعز بهم الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن كل من ساند الكفار ضد أي مسلم أن الله عز وجل يخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أستودعكم الله